من سورة البقرة. أظن آية الإيلاء فسرنا لكم إياها: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الآن درسكم في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قبل التفسير راح استعرض لكم من الأحاديث النبوية ومقدمات ما جعله الإسلام سدا أمام وقوع الطلاق، لأن الطلاق بحسب الواقع هو هدم لمجتمع صغير وهدم لأسرة إسلامية. بعد الأبوين بعضهما عن بعض وتبدل المحبة إلى جفوة والقرب إلى بعد والتعاون إلى فراق، وهذا عكس ما أراده الإسلام. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وأكثر ما يقع الطلاق سببه الجهل قبل الزواج. شوف الزوج جاهل بأحكام بناء الأسرة وبناء العائلة، جاهل في انتقاء الزوجة المؤمنة الصالحة اللي المفروض أن تكون مدرسة لأولادها ومصنعا لبناء ماء الرجال، لبناء الأبطال، لبناء الأبطال. تذكروا كنت ذكرت لكم قصة عمر ايش فروخ، ها بعد لكم اياها لانه لعل بعض منكم ما سمعها. فهذا كان احد السلف الصالح في زمن الامام مالك وابي حنيفة، يعني في زمن التابعين. سافر عمر فروخ الى الجهاد وترك زوجته حاملا حبلى، وغاب عن زوجته حول 30 سنة وترك لزوجته حول 4000 دينار. وبعد 30 سنة أتى بلسة مرته حامل، لما طلعت ولدت الولد بيتم رضيع بيتم فطيم، دب على رجل قدميه صار غلاما، صار يافعا، صار شابا. فحتى صار عمره 30 سنة ويرجع والده عمر فروخ، وشو سمي الولد؟ بربيعة ايش الرأي. فيرجع الوالد وخرج من داره شاب ورجع شيخا هرما. 30 سنة الاولى مضاها في بناء ايمانه واسلامه، و30 سنة في جهاده ونشر الاسلام. فدخل بيته فرأى في بيته رجلا شابا فغضب وقال له: من ادخلك داري؟ وإذ الشاب كمان يقول للشيخ، الشيخ يعني الاختيار، قل له: أنت من أدخلك داري؟ فكل واحد منهما يدعي الدار بأن الدار داره. وتأتي الزوجة الأم تنظر إلى الداخل الشائب فتخاطب الشاب تقول يا ولدي هذا أبوك، هذا أبوك عمر فروخ. وبتقول لي عمر فروخ يا زوجي هذا ابنك. الخلاصة ويتعارف ويتعانق. فلما أصبحوا قال أنا تركت عندك 4000 دينار، ماذا صنعت بها؟ قالت له بعد صلاة الجمعة، وكان اليوم جمعة، أخبرك ماذا صنعت بها. وذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي الجمعة. وبعد صلاة الجمعة وجد مجلس علم وكل علماء والمدرس يلقي العلوم وجواهر العلوم وروح العلوم، وجلس فثمل وطرب وسكر طربا من مجلس العلم والإيمان، ورجع إلى الدار فقال لها أي صلينا الجمعة وين 4000 دينار؟ قالت له ماذا رأيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبرها عن المدرس والمحدث ومجلس العلم والعلماء والحكمة. قالت له كيف رأيت المدرس؟ فملأ مسامعها مدحا وثناء وإعجابا. قالت له أيهما أحب إليك، 4000 دينار أو أن يكون لك ولد مثل هذا المدرس؟ قال لا، ولد مثل هذا المدرس وبلا 20000 دينار، لأن هذا الولد خير من 20000 دينار. قالت 4000 دينار أنا صرفتهم على ولدك حتى صار ذلك المدرس الذي رأيته وسمعت حديثه في مسجد النبوي. فلما عرف قال لها بارك الله فيك من زوجة صالحة ومن أم مربية. فالشاهد الإسلام يوجب ويطلب من الرجل أن يحسن انتقاء الزوجة، مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. فجوهر العائلة طبائع مورثات الأسرة اللي هي ثبتت علميا، وقد ثبتت قبل أن تثبت علميا ثبتت نبويا وإسلاميا. فإذا كانت الزوجة صالحة، وكذلك ينبغي لأبي البنت أن ينتقي الزوجة لابنته الزوج الصالح، يدور على الإيمان على الأخلاق على التقوى على السلوك، كما قال تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فإذا بني الزواج على أسس إسلامية سليمة فيمكن يندر أو قد لا يقع الطلاق، لا يقع، لأنه هذا البناء الأسروي العائلي مبني على دعائم علمية وإيمانية وإسلامية. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فإذا كان الانتقاء صالحا لكل من الزوجين مع الآخر، فبعد الانتقاء كل منهما درس الثقافة الزوجية، درس الواجبات والحقوق العائلية. الزوجة درست ما هي حقوق الزوج عليها، والزوج درس ما هي حقوق الزوجة عليه، وطبقوا تعاليم القرآن وتعاليم الإسلام. فعندئذ أي حاجة إلى الطلاق؟ وإن وقع فنادرا ما يقع. وإذا أراد أن يطلق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أبو أيوب الأنصاري أن يطلق زوجته أم أيوب، فأبو أيوب استأذن رسول الله بالطلاق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: إن طلاق أم أيوب لهو الحب، إن لهو المعصية الكبرى والإثم العظيم. وتوقف أبو أيوب عن الطلاق. ما تظن أنه الطلاق أنت تستعمله بأهوائك بشهواتك بنزواتك، مالك، ما بصير تستعمله كما تهوى وكما تشتهي، تستعمله ضمن حدود الشريعة المطهرة. أكلك وشربك، الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. مالك، قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. تأخر المسلمون لما حصروا الفقه الإسلامي في فروع الفقه، وأهملوا بقية فقه آيات الله، فعلموا النذر اليسير وأضاعوا وأهملوا الشيء الكثير، فتخلف وضعف الإسلام في نفوسهم وضعف المسلمون. فالطلاق معركة كيفك، كما أن المرأة إذا طلبت الطلاق في نهي عليه الصلاة والسلام، قال إن المختلعات هن المنافقات. وأيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، إذا ما في موجب، ما في ملجئ، ما في شيء اضطراري بشكل لا ما عادت تطيق البقاء واللقاء والاجتماع، أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة ايش؟ رائحة الجنة. فكيف المسلم هل يستعمل الطلاق يمينا بمناسبة وبغير مناسبة؟ ما له مناسبة، الطلاق ما شرعه الله يمينا، شرعه الله لحل عقدة الزواج بعد ما نستوفي كل المقدمات وكل الأسباب، والزواج بيكون قائم على فقه إسلامي في بناء الأسرة. لكن إذا كان الأساس عاطل والأصل غير متين، الذي يتفرع وينشأ عنه يأتي باطلا وضعيفا غير متين. من جملة بعد الانتقاء وبعد الاختيار بحسب المواصفات القرآنية، في هناك إحسان العشرة وأداء كل زوج لزوجه حقه الذي فرضه الله عليه. من ذلك حلم الزوج وحسن خلقه وسعة صدره وتحمل الأذى من زوجته. من ذلك ما ورد فيما اتفق عليه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، ويقرأ كالضلع وإن كان المشهور إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها. ضلع الصبر ما مستقيم، معوج، إذا بدك تجلسه بيجلس معك، ما بيجلس. العظم اللي وجد بشكل معوج فطري ما بيتقوم وبصير مستقيم إلا بإيش؟ إلا بكسره. إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. في رواية: فاستمتعوا بهن على عوجهن. فاستمتعوا مثل الصديق والصاحب. قال: من أراد صاحبا من غير عيب عاش من غير صاحب. وإذا بدك تحاسب الناس حاسب نفسك كمان، كما أن يوجد فيك نقص يوجد نقص في الناس. فكما تحب أن يغفر الناس لك فاغفر للناس أيضا أنت، كما تحب أن يغفر الله لك فاغفر لعباده وسامح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. المؤمن هين لين كالجمل الأنف. وفي لفظ: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. بعض العلماء بيقول المقصود من الأعلى أعلى ما في الجسم الرأس، وأعظم ما في رأس المرأة الأعوج لسانها. فقد يطلع منها كلمات غير مستقيمة، فالنبي أمر بتحملها. السيدة عائشة التي ورد وإن كان بسند ضعيف قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا دينكم نصف دينكم عن هذه الحميراء. فمرة غضبت وخاطبت رسول الله قائلة: أنت الذي يزعم الناس أنك رسول الله؟ فإذا بدنا نطبق الأحكام الشرعية على ظاهر اللفظ، يعني هي شاكة بالنبوة، والإيمان ما بصير شد، الإيمان يقين، بنحكم بالكفر والردة؟ لا، هذا كلام الغضب مثل لغو إيش؟ مثل لغو اليمين. فبإيش أجاب النبي؟ قال: لكفرتي؟ قال: لارتدتي؟ فقال لها صلى الله على معلم الناس اللطف، صلى الله على معلم الناس مكارم الأخلاق، صلى الله على معلم الناس الفضائل والكمالات: أنت الذي يزعم الناس أنك رسول الله؟ فأجابها قائلا: أفي شك أنت يا أم عبد الله؟ أفي شك؟ وإذا كان شيء واحد ناشف وعقله نشفان، أو مثل رابزين خرمسي الناشف بيسلقها شيء كفين ويكون الخطاب ما إله، ولا كافرة هاي مرتدة، شو تكفر الناس؟ أنت مهمتك الكافر تحوله إلى الإيمان، الكافر تسحبه إلى الإسلام. مسلم مصلي صائم قائم ذاكر خاشع متهجد، فهمته ما فهمته، رأيته ما رأيته، من حاسد من عدو من منافق، رأسا هذا كافر وهذا منافق وهذا كذا. اسمع، هي ما قيل عنه، قال سمعا وبصرا ومشاهدة. والقصة النبي كان في سفر وكان عائشة وزوجة أخرى مع النبي، فكانت عائشة جملها فتيا وقويا وحمل جملها كان خفيفا، ضرتها كان جملها هرما وضعيفا وحملها ثقيل. فلما في احدى المنازل والمحطات النبي، حتى لانه هذيك قصر جملها القافله قصرت واختل نظام السير، فامر النبي ان حمل عائشة الخفيف ينحط على جمل ضرتها الضعيف، وحمل ضرتها الثقيل ينحط على جمل مين؟ عائشة القوي الفتي. فلما ركبت ومشيت ما شافت الا جمالها قصر، كان تسوق الكل، والواحد بيحب يكون دائما سباق، الله يجعلنا سباقين في الخير. قامت غضبت، اجى النبي لعنده شافها وشها مجعلك وغضب عليها، قال ما لك؟ قالت له انت الذي يزعم الناس انك رسول الله بشان الجمل والحمل، يبقى هي خلقت من ضلع مستقيل لما من ضلع اعوج، وان اعوج ما في الضلع اعلاه لما وسطه لما اسفله انسانها. ايه، فالنبي النبي استاذ متخرج من مدرسة الذي خلق المرأة ونفسها وطباعها وجبلتها، فقال انت في شك، افي شك انت يا ام عبد الله؟ قالت له فلماذا لا تعدل؟ بدها العدل العائشي، بدها عدل المرأة، بدها عدل الضرة مع ضرتها، ما بدها العدل النبوي. شو ايه؟ في العدل تبعك، في العدل تبعه، في العدل الالهي، في الاسلام تبعك، هل بمفهومك في الاسلام تبعه. انت انو اسلام بدك؟ بدك اسلام البدوي، لما اسلام الكاذب، لما المنافق، لما تارك الصلاة مانع الزكاة، لما اسلام العالم، لما اسلام العالم الحكيم، العالم الولي، العالم التقي، العالم الذي اتصل قلبه بالله واتصل عقله وفهمه باسرار شريعة واحكام اللبان. واسلام بدك؟ بدك اسلام الطنبرجية سبابين الدين، كمان هذا يقول عنه عن حاله انه ايش مسلم، وفي ملحد يقول لك انا اسلامي احسن من كود كل كود. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. المهم ان الله يشهد باسلامك، لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وفي لفظ استوصوا بالنساء، فان المرأة خلقت من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، فان ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته لم يزل اعوج. فاستوصوا بالنساء، في رواية استوصوا بالنساء خيرا، رواية اخرى فاستمتعوا بهن على عوجهن. ومكارم الاخلاق التي هي من فضائل الايمان ان تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتحسن الى من اساء اليك. وتصل من ان تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، في رواية وتحسن الى من اساء اليك. ابني الاسلام ما ان تسمع، الاسلام ما ان تقرأ، الاسلام ان تعمل وان تخلص، الاسلام ان تكون دائما جليس الله، الاسلام ان تحس انك دائما في معية الله، اعبد الله كأنك تراه. الاسلام الحقيقي من القلب السليم المملوء من نور الله، المشغوف بحب الله، المشغول بذكر الله، هذا يصير العلم له كالغذاء في المعدة، فالمعدة بتحول الغذاء إلى كيموس، تطحنه، تعجنه، بتعمله رائب، إذا ذهب إلى الأمعاء فتمتص الأمعاء خير ما فيه وتترك الفضلات فتخرجها إلى خارج. فإذا ما كان قلبك معدة العلم، معدة أحكام الله، بمجرد أن تسمع تحول السماع إلى عمل، والعمل مقرون بالإخلاص، فهذا إذا ما كان في قلب مملوء بمحبة الله وذكره وخشيته ومعرفته، بيصير حظه من العلم أن يقرأ، وحظ هذه بيدخل الجامع أن يستمع، وإن عمل فيعمل بكسل ويعمل بقلة. أما المؤمن الكامل، الله عز وجل يرزقنا الإيمان الحقيقي يا أبي، الإيمان الحقيقي بمجرد ما يسمع حكم الله، بمجرد ما يسمع شريعة الله يصير معه مثل الأكسجين بالنسبة للرئتين، فلا حياة لها ولا للجسم إلا باستنشاق الهواء الممزوج بالأكسجين. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك من الفرق، ما واحد يفرك إصبعه الثاني، لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، معنى يفرك بمعنى إيش؟ يبغض. قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إذا زوجته هو مؤمن وهي مؤمنة، قال قد يكون فيها بعض العيوب، فيها بعض النقائص، بعض التقصيرات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذا كانت قصيرة في الجسم فقد تكون طويلة في الأعمال الصالحة، إذا كانت سمراء أو سوداء في اللون، لكن قد يكون قلبها أبيض وأزهر من نور الإيمان، إذا كانت قبيحة الشكل قد تكون جميلة العمل، حسنة الخلق، قوية الإيمان، قد يجيب لك ولد يطلع من الصالحين، من العلماء، من الحكماء، هو خير لك من الدنيا وما فيها. إذا كان بياض، في كل حمارة بيضة كلها بياض، طول عمره ما بتحتاج لا بودرة، في حمير وقدش حمر ما بيحتاجوا لإيش؟ لحمرة، وفي كل حية طويلة تطلع على 3-4 إيش؟ امتار. قال: ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا، ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال محاسن ومناقب أورثن مجدا، إن الجمال محاسن ومناقب أورثن مجدا. إذا ما فيها حليب رضع الجسم، قد يكون في عندها حليب يرضع العقل، قد يكون عندها حليب يغذي الإيمان، فإن شاء الله ربي بيهيئ للمسلمين الجامع المدرسي، الجامع المصنع الذي ينتج الرجال، ما الرجال اللي بوجههم الشعر، هذول ما رجال الإسلام، ولا اللي إلهم شوارب، هذول ما الرجال، وصفهم القرآن بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وصف الرجال والرجولة في القرآن، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في الوفاء بالوعد، وفوا بالوعد بكل صدق وإخلاص وبالكمال والتمام. فمنهم في صدد وفائه بعهد الله ووعده وبيعته، فمنهم من قضى نحبه، بذل روحه وحياته وسفك دمه وفاء لعهد الله، ومنهم من ينتظر. ما الحمد لله اللي أنا سلمت نجوت، لا، ينتظر كما ينتظر العطشان ليشرب الماء المثلج المحلى. فهدول الرجال، فكان المسجد مصنع ينتج هؤلاء الرجال الأبطال العلماء الأتقياء العظماء. إذا كانوا قادة ما كانوا يعرفون هزيمة ولا فرارة، وإذا كانوا علماء كانوا يملؤون الدنيا ويملؤون القلوب إيمانا والعقول علما وحكمة وعرفانا، والنفس أخلاقا وفضائل وتزكية وتقوى. فالمهم تشوف المرأة الزوجة اللي تعينك على تحقيق هذا الهدف. كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن المعاشرة الزوجية صلى الله عليه ما أحلاه، ما أجمل أخلاقه، ما أجمل أخلاقه، ما أرفع صفاته، ما أحلى شمائله. قال وفيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهن اللعب، وهن يعملوا كانوا بنات من خروق، هلا بنات من بلاستيك، هذا جائز لما ما جائز اذا في بيت رسول الله هكذا؟ ايه ابني الاسلام لو ما رأيت الحديث لازم يكون عندك فهم لقواعد الاسلام. الصور حرمت والمجسمة منها خشية عبادة الاوثان، اما لعبة الطفل حتى راح يعبدها؟ يعني لو ما سمعنا الحديث بده يكون في عندك ايش؟ في عندك ذوق اسلامي وفهم لقواعده العامة. مع ذلك لا تجرأ وتتقدم الاحسن الا بسؤال وفتوى من العالم. قال كنت، تقول عائشة، العب بالبنات، انو بنات؟ بنات اللعب، عند رسول الله في بيته، وكان لي صواحب يلعبن معي. يلعبن، البنت تلعب مع مين؟ مع رفقاتها رفيقاتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن. البنات يتهيبن، البنات صغار، لأن سيدنا عائشة النبي توفي عنها وعمرها قديش؟ 18 سنة. شو كان بأول زواجها؟ فقال فكان إذا دخل ينقمعن فيسربهن إلي، فيسربهن يناديلهن ويدخلهن إلا إيش؟ العبوا معها. فيلعبن معي، فيلعبن. الإسلام ما بس قيام الليل، الإسلام ما بس صوم 3 أشهر، الإسلام ما تقشف فقط، إنني سيد الزاهدين وسيد المتقشفين. وشوف مع أهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم إيش لأهلي. صغيرة طفلة شو اللي بيسرها؟ للطفولة وقتها، للعب وقته، ولكل شيء وقته. بعدين قال خذوا نصف دينكم عنها، خلاها للعب. لكن في اول الامر لابد ما تعطي النفس ما تهوى في حدود الشريعة مما اباحه الله. لكن ما نخلي طول عمرنا مع البنات، تم 16 طول عمرها مع البنات، قادت نصف المجتمع وكانت مفتية تستفتى في مسائل الدين من قبل النساء ومن قبل ايش الرجال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. ومكارم الاخلاق مثل ما قلنا ان تصل من قطعك، واحد قطعك، هجرك، جفاك، ما بيزورك، ما بتعرف عليك، قال مكارم الاخلاق ان تصله، ان تزوره، ان تذهب اليه، وان تعطي من حرمك. كان غنيا وكنت فقيرا، رحمك اخوك كذا، انعكست الآية: فإن عملت مثله فأي فارق بين المحسن والمسيء. لا، الإسلام في مكارم الأخلاق، فتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. فقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. فتطعمها مما تأكل، تلبسها مما تلبس، تسخو عليها فلا تبخل، تعفو وتصفح إن أخطأت وإن أساءت. فأما الأكل الطيب تأكلها بالسوق وبالبيت اللي نطبخه مجدرة وكمان بزيت الله أعلم، تأكل حلويات لا ومنمورة بالسوق، بتجيب لهم شوية جزر، هذا خيركم خيركم لأهله. بل الحديث ورد إن المرأة لا يأكل بشهوة عياله، بيكون أكل ظريف غالي ما بده يأكلها لأنه ما متحمله، لكن لما أهله بيشتهوها بيشتريها من أجلهم فيأكل بشهوتهم، فيأكلوا ايش فيأكلوا بشهوتهم. وقال صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنسوان قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة والترمذي عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. في حديث آخر: إذا المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت نفسها وكان زوجها عنها راض دخلت من أبواب الجنة أيها شاءت، أيها شاءت. وفيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طول الليل الملائكة: الله يلعن فلانة وأم فلان وفلانة بنت فلانة وبنت فلان. يخلص اللعنة الملك الثاني، ما قال لعنها ملك، لعنتها الملائكة، وفي رواية لعنتها ملائكة السماء. بس إذا دعاها إلى فراشه، وإذا دعاها إلى أي شيء مما هو مطلوب منها، دعاها كن طعامه حاضر، شرابه حاضر، ثيابه نظيفة، بيت نظيف، ما بتنظف ابنها بحضور زوجها، بتملي المحل قصر وأنتان المرأة المؤمنة، كل جمال في العمل وفي المعاملة وفي الخلق وفي الذوق وفي اللطف وفي طعامه وفي شرابه وفي منامه إذا نام، ما بتجيب المدافع والطنابر وتنشيه من فوق راسه لحتى يفز من نومه على أربعته. هي بني آدم، هي مؤمنة. المؤمن والمؤمنة كل لطف، كل أخلاق، كل ذوق، كل معرفة الحقوق، ثم أداء الحقوق على أكمل إيش؟ على أكمل الوجوه. المرأة الصحابية اللي أتى زوجها مساء وكان ابنها مريضا وقد مات، وسألها عن ابنها كيف أمسى وقد مات، ما رضيت تخبر عن موته حتى لا تنيمه منزعجا متكدرا حزينا. قالت له بخير؟ قال أرينيه حتى أراه وأنظر إليه. قالت نام وتراه في الصباح، نام نومة لم ينم قبلها مثلها. فقال لها بئس ما فعلوا أصحاب المتاع، طلبوا متاعهم واستردوا عاريتهم، فلماذا الغضب والجزع؟ قالت له وأنت ابنك عارية الله عندك وقد استرد الله عاريته، فماذا أنت صانع؟ هي المؤمنة. كان كلمة مؤمنة تعني المرأة المتعلمة، تعني المرأة ذات الأخلاق العالية، كانت تعني المرأة التي درست القرآن والسنة والإسلام علما وعملا وخلقا وسلوكا ومعاملة وسرا وجهرا وخلوة وجلوة. هكذا كانت كلمة مؤمن، ومؤمن تعني الإنسان الذي يحمل هذه المعاني. الآن يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، لفقد المعلم المربي. المعلم المربي، المعلم بده يكون الذي العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، يكون يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فإذا ورث عن النبي تعليم الحكمة وتعليم علوم القرآن ومعاني القرآن وأخلاق القرآن وآداب القرآن وسلوكية القرآن، وزكى النفوس وطهرها من رذائلها ومن آثامها ونقاها من حرامها وفواحشها وكساها بحلية الإيمان وفضائل ومكارم الأخلاق، هذا من صنف العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. إذا كان من صنف يخرج الناس من ظلمات طبائعهم وجهلهم وجاهليتهم إلى صفاء روحانيتهم وإلى مقام الربانية، يقترب من الله شعورا حتى يغلب عليه الخشية والمحبة والمراقبة والاستقامة، هذا من العلماء الذين هم ورثة إيش؟ الأنبياء. وفيما رواه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. بالنسبة للزوج ركزوا شو استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلى. قال لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني الرمانة إذا كان قشرها مر يعني تتركها، والصبارة إذا كان إجرى في شوك يعني ما تأكل صبارة، والجوز إذا كان إشرته البرانية الخضراء مرة والثانية قاسية بتجروح أسنان يعني ما بتعمل كبة بصينية ولا بتعمل معمول بجوز. قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها إيش آخر. كما أن المرأة في الإسلام رب المرأة ورب إيش الرجل. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، لو الإسلام بتقبل سجود إنسان لإنسان، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم لو كان من قدم الرجل الزوج إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد من رأسه لأجره كل دم وعمل، ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه، ما أدت إيش حقه، وحقها هي ما لها حق كمان، ها ما لها حق. بيكفي لو النبي سلمك جدي وقال لك استوصي به خيرا، لازم تطعميه فستق والأز، ولازم تطعميه بقلاوة ونمورة، وصية النبي حتى يصير أكبر فيس بهالبلد. وإذا أعطاك عجل ووصاك به خيرا لازم تتبارك بحوافره بأصلافه، وصية النبي. فكيف إذا أوصاك بأهلك عم تشعر بهذه الوصية، إنه هذه وصية رسول الله، خاصة وهو في يومه الأخير وفي ساعاته الأخيرة وفي أنفاسه الأخيرة وهو في سكرات الموت. قال استوصوا بالنساء ايش، استوصوا بالنساء خيرا. فعلى حسب ايمانك تهضم كلام النبي وبالطبق. فاذا لا ترفع بكلام رسول الله رأسا ولا يمتلئ قلبك اندفاعا وتطبيقا وتنفيذا، عزي نفسك بايمانك واسلامك. هذا نفاق ادعاء الاسلام من غير تطبيق ولا تنفيذ. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي. معاذ بن جبل سافر سفرة إلى الشام، ولما رجع ودخل على النبي وقام سجد للنبي، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، عبسدوا لرجال الحكم ولرجال الكنيسة، فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك. في رواية أنت رأيتك أنت أولى بالسجود إليه منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا. لما سجد ما قال له كفرت، قال له في ناس اذا شاف واحد فعل له شي شغله شو بيقول له ايش كفرت، مع انه ما بيكون في تكفير، مع انه هون سجود لغير الله سجود ايش، وما سبه ما شتمه ما وبخه ما انبه، سأله ليش، قبل كل شي سأله، يعني قبل أن تنكر المنكر بدك تعرف به أنه منكر، أما قبل ما تعرف الفاعل بأنه منكر ما بصير تنهى، بتفهمه بتعلمه بتقنعه بعدين تقول له حرام بعدين إيش تنهى. ومن أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، هذا السجد ولغير الله ولو كان إلى رسول الله ما بيجوز. قال له كفرت؟ قال له ارتددت؟ قال له فسقت؟ قال له فجرت؟ فما أكثر ما يفسق المسلمون، يفسق المسلمون بعضهم بعضا، بعضهم بعضا، الدينون يكفرون بعضهم بعضا، المنسوبون إلى العلم، لكن هذول قرأوا العلم لكن ما علموا، هذول قرأوا الورق ولكن ما فقهوا، هذول تزيوا بزي الدين ولكن ما تمكن الإيمان في أعماق القلوب. شو تكفير المؤمن؟ أسامة لما لقي كافرا في المعركة وصارعه حتى جعله تحته وأراد أن يذبحه، قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله، فرفع السيف عن عنقه، فلما استوى جالسا رجع فغضب الصحابي وأراد قتله، كمان تصارع مرة أخرى، كمان الله نصر سيدنا أسامة على ذلك الكافر، كمان أراد أن يذبحه قال لا إله إلا الله، كمان عفى عنه، كمان غدر به، عادوا للمعركة مرة ثالثة فقال لا إله إلا الله، قال له الله أكبر، ذبحه. فلما رجع إلى المدينة وبلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها تعوذا، خدعة منه يحمي نفسه من القتل. قال هل شققت عن قلبه؟ مع أنه الحيط بيفهم أنه كذاب ومنافق وملعون وبده يستغل لا إله إلا الله ليهدم الإسلام، ومع ذلك النبي ما حكم بكفره. فما أسرع المكفرين والمفسقين والذين إذا جاءهم نبأ لا يتبينوا بحكموا بجهل بهوى، بهدم الإسلام، بخرب الدين، يفرح أعداء الإسلام، يفرح الشيطان، يغضبون الرحمن. السبب أني ما في تربية. العلم إذا ما تحول في النفس إلى نور وإلى انقياد وإلى متابعة، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فلا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، حتى تؤدي حق زوجها، لو سألها نفسها ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنعه. لو راكب على الجمل وسألها نفسها صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم يعني حسن المعاملة فيها أحاديث كثيرة، باعتبار نحن في تفسير آيات الطلاق نكتفي عند هذه الأحاديث في حسن المعاملة، لأن الطلاق دائما يكون سببه سوء المعاملة، يكون سبب الطلاق جحد الحقوق وعدم أدائها والجهل بها، يكون الطلاق دائما وغالبا لوجود أعمال من أحد الطرفين أو من كليهما بما لا يحقق أداء الحقوق ولا يؤمن الهناء والسعادة بين الزوجين. فنرجع للآية الشريفة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كما أنه قبل ما ندخل في الآية، فالطلاق دائما بيصير بسبب تنافر، بسبب تنازع، بسبب نشوز وعدم إطاعة، بسبب عدم وجود ما يرغب الإنسان في وجوده. الزوج بيقصر، الزوجة بتقصر، بيكون في عدم تحمل، عدم حلم، في غضب، في أذى، في كذا، في كذا، في كذا. فلا بد ما المسلم والمسلمة يكونوا مربيين على التحمل، على الصبر، على الحلم، على سعي الصدر. فبالنسبة للأزواج بيذكروا عن أبي عبد الله القرشي، وهذا كان من الأولياء، وكان مبتلى بزوجة مثل ما حكى الحجاج مرة لجلسائه، أهديت له فرس من الفرس الأصائل اللي ما في مثلها، لسباق الخيل للملوك. فلما قدمت له أعجب بها وأعجب بها جلساؤه، ألم تعرفوا تصلح لإيش؟ قال هذه تصلح للهجوم على الكفار. أسأل هذه تصلح للبريد، تصلح للملوك، قال لهم ما حذرته. قال تصلح لإيش؟ قال هذه تصلح لركوبها وتعطي بأسرع قوة ركضا للفرار من المرأة السوء. من المرأة إيش؟ سوء. فالظاهر زوج أبو مرت أبو عبد الله القرشي، الظاهر أبو عبد الله القرشي بده مثل إيش؟ مثل هالفرس. الظاهر كانت ما تكنس حتى تركب على كتافه، وتكنس بالمكنسة اللي إلى عصاية طويلة. شو رأيكم؟ الظاهر كمان تقلت عليه حتى ما حسين أمهر ابن البيت. أعوى إلى جبل، صار المساء بده يشوف له شي مغارة يدبر حاله، شاف مغارة دخل وجد فيها رجلين صالحين عابدين، دخل شارك معهم في العبادة في الصلاة حتى صلوا العشاء، أذنوا صلوا، ناوى ما في عندهم لا طبخ ولا أكل، منين بدنا ناكل؟ هو جوعان. ما رأى إلا أحد رفع يديه إلى السماء ودعا إلى الله، ما استكمل الدعاء نزلت مائدة من السماء، فأكلوا انبسطوا، عند على بكرة أكلوا الكمال، عند عشية الثاني دعا العابد الثاني، كمان نزلت مائدة من السماء، كمان أكلوا 24 ساعة. ثالث يوم قال أنت بدك تدعي؟ قال والله أخي أنا ما في بالعادة أني أدعي هيك يصير. قال ما بصير، يا بتكون مثلنا بتتمعنا أو هذي ما من جنسنا بده يطلع من عندنا. هون بده يكون في التجانس، بده يكون في تجانس، والتجانس المجانسة هي التي تدعو إلى المجالسة. وبرد وشتاء ومطر وشي، إذا بده يطلع بده يموت، رفع ايديه كمان دعا دعا، لكن ما جهر بالدعاء، ما استكمل الدعاء الا نزل صفرتين من السماء، مائتين. لما شاف مائتين يعني رفع راسه، انا تفضلوا، انا والله ما بناكل. كيف ما بتاكلوا؟ قال لي انت ابن يومين، نحن صرنا عم نعبد الله 30 سنه ما بتنزل بدعاءنا الا صفره واحده، انت ابن يومين تنزل بدعاءك صفرتين؟ والله ما بناكل حتى تحكي لنا شو دعيت. بحكي ما بحكي شدوا عليه، شد عليهم، بالاخير قال له والله اخي والله ما دعيت بشي، انا قلت يا ربي ببركة الدعاء، هل هالرجلين الصالحين عم يدعوا في بدعائهم لا تسودوا شي ولا تخجلني قدامهم ولا تبهدل هذا الشيء بهي. قال والله انا دعيت بدعائكم وقام الله نزل لي صفرتين، كنتوا صفرة، فاحكوا لي عاد انتوا شو عم تدعوا. قالوا له والله نحن بلغنا ان بهالبلد في رجل من الصالحين اسمه ابو عبد الله القرشي، والله عطاه مقام الولاية، عنده مرأة من هاللي لازم الواحد يركب الفرس الأصيلة تبع الحجاج ويهرب منها، وصفوا له كل الأوصاف وكل المعاملة. فبيبقى نقول يا ربي ببركة صبر أبو عبد الله القرشي على مرته، هل عواضي كنادر شو بدها؟ بدها حدوات. وعواض التفصيلة شو بدها؟ بدها جلال. ايه عم قل ببركة صبره عليها يا ربي طعمينا وسقينا ولا تجوعنا. فببركة صبره واخلاقه العالية الله عم ينزل ايش علينا. فاذا انت دعيت عدلي دعاء كمان ابو عبد الله القرشي، قديش احنا مشتاقين نشوفه ونتبارك فيه ونتعلم منه مكارم ايش الاخلاق. فاكل هو عن نص، اكل فلقى سرية وما صدق امتى الصباح يصبح وهريب. وين قال لهم؟ فالشاهد بعرف بعض الصالحين انفلجت مرته، تمت 20 سنة كان يرفع الوسخ من تحتها وعلى المقور وما تزوج عليها وخدمها وبر بها. هي من مكارم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلما النبي قد ما وصى بالزوجات ونهى عن ضربهن الظاهر انتزعت أخلاقه، فشكى الرجال سوء أخلاق الزوجات إلى رسول الله. لدهم غير عصاية البيت راح يتخربط. فأذن رسول الله بضربهن، فما أصبح الصباح إلا وأمام بيت رسول الله 70 امرأة، 70 امرأة كلهن يشتكين الضربة، ضرب أزواجهن لهن. فعليه الصلاة والسلام قال لا يكرمهن إلا كريم ولا يضربهن إلا لئيم. لا يكرمهن إلا كريم ولا يضربهن إلا لئيم. هي لكن بالنسبة لنساء الصحابة، أما بالنسبة لهالزمان حكى لي أحد المشايخ حلب الله يحفظهم ويمكن مفتي حلب الأستاذ الحكيم، الظاهر في مجتمع في محاضرة نسائية وفي بعض العلماء عم يحاضروا يدرسوا، الخلاصة واحدة من المتزحلقات المغرورات قالت له للشيخ صحيح النبي بيقول عن النساء بأنهن ناقصات عقل ودين؟ هذا الحديث صحيح؟ قال يا أختي هذا كان بزمان النبي، هذا كان، هذا ما بحقكم، هذا بحق النسوان اللي كانوا ايش بزمان النبي. لما حكى له الحكي شوية رويت، قالت له ونحن شلون؟ قالت له أما أنتوا لا عقل ولا دين. هذاك ناقصات عقل ودين، لكن بيجي بالإيمان، بالإيمان بالتربية في مجالس العلم كان فيهن الوليات الصديقات المرشدات الصالحات المصلحات، كان البعض منهم مثل ما قال الشاعر فيهن فلو كان النساء بمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فما اسم الشمس، فما التأنيث لاسم الشمس عار ولا التذكير فخر للهلال. القمر ذكر والشمس أنثى، لكن أنه الأعظم أنه الأجل؟ نور القمر مستمد من نور الشمس. فإن أكرمكم الرجال النساء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله يرزقنا يا ابني التقوى. فالمرأة مهما الإسلام إذا أعطاها من وصاية وعناية كل ما لا بتزداد تواضع لزوجها. والرجل مهما أعطى الشرع من حقوق وكذا وكذا وكذا بتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله في بيته كان في مهنة عياله، كان يكنس داره ويخصف نعله ويطحن مع الجارية، ويطحن مع ايش؟ مع الجارية، ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. المؤمن يحاسب نفسه ويصفح ويعفو عن غيره، وغير المؤمن الكامل بيحاسب الناس وبيعمل حاله قاضي عليهم وبيأخذهم بالقليل والكثير والحقير والعظيم، ولا يؤاخذ نفسه ولا ايش ولا يحاسبها. فإذا كان في اختيار الزوج والزوجة وفي ثقافة وتربية إسلامية صحيحة، الزوج يعرف حق زوجته والزوجة تعرف حق زوجها، يا ترى من بين 100 طلاق لأبيه أو بالمحكمة الشرعية إذا طبقت الأخلاق والتربية الإسلامية كم طلاق بيقع من 100؟ يمكن يا بيقع طلاق أو ما بيقع ولا إيش ولا طلاق. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الطلاق ما قصة انه الله بدنا نفتح الراديو ونسمع الاذاعة. الطلاق ما قصة والله بدنا نعمل شاي ونشرب قهوة غليلنا دقيقتين وصاري. الطلاق له فقه، له ثقافة، في حقوق، في حلال، في حرام، في فرض. قبل كل شيء اذا صار في خلاف بينك وبينها الله قال فاعظوهن، تعظها. إذا ما تقبلت تأخذها إلى مجلس علم بتجيب لها من يعظها، من يرشدها، من يفقهها في دينها. لكن يا أبني، هو المشكل المسلمين الحدادين، ما في حداد إلا تثقف بالحدادة، ما في نجار إلا تثقف بنجارة، ما في رقاص يطلق عليه اسم رقاص إلا مثقف ومتخرج من مدرسة الرأس. لكن المسلم عنده ثقافة إسلامية، إله معلم إسلامي، إله مربي إسلامي، إله مهذب، إله مزكي. المرأة بتعلم كل شيء وبيبذل كل شيء من أجل صرمايته ونعله، بيبذل المال والوقت والمشي المشوار البعيد من أجل دابته، من أجل سيارته، من أجل المرحاض تبعه، يبذل مال وجهد ووقت وعرق وسهر وغضب ومحاكم من أجل دينه وتفقهه في دينه. شو عم يبذل؟ لو الدين أعطاه الحياة، لو أعطاه سعادة الدنيا والآخرة، شوفوا ما عنده تقييم، ما عنده تقدير، ما عنده تعظيم، ما عنده إجلال، ما عنده احترام، عكس كل الأمم والمذاهب. المسلمون في حالة من الموت الضمير، موت الشعور، موت الإحساس بالواجب، واجب التعلم، واجب التعليم، تقدير المعلم. أنا خطر ولد بالكتاب وصل لسورة قل هو الله أحد، إجا بشر أبوه أنه وصل لقل هو الله أحد، قال لي بكرة خذ لشيخ الكتاب تبعك 10 غنمات لأنه وصلك لسورة إيش؟ قل هو الله أحد. جابوا للشيخ، شو هاد؟ قال لي يا أبني، قال لي والله قال أبوي بعته ندل إلك هدية لأنه وصلتني لسورة قل هو الله أحد. رجع لعنده قال لي يا سيدي شو هاد؟ 10 غنمات شان سورة قل هو الله أحد؟ قال لي والله أنت لا تصنع أن تكون معلما للقرآن إذا عم تستكثر 10 غنمات على قل هو الله أحد، والله أنت ما تصلح. لذلك ابني بطلته من عندك، بدي حطه عند معلم يعرف قدر القرآن. هلا بشوف المسلم لو ما شغل كتاب لو سيدنا الخضر وصل إلى الجنة إذا كان ولا بد له كتر خيرك. ويجي واحد بجوز تقول له كتر خيرك، شو الدليل؟ جيب لي آية من القرآن أنه بجوز تقول له كتر إيش؟ كتر خيرك. أو إذا باس إيده شوف آمة القيامة. المسلمين ما بس جهل وعقوق، ما عقوق فقط، جحود، ما جحود، تخريب، تهديم. بعدين بيقولوا ليش الله عم يسلط علينا من لا يخافه ولا يرحمنا؟ ليش عم يسلط العدو؟ اليهود، الامريكان، الشرق، الغرب. ليش المطر ما عم تنزل؟ ليش البلاء مثل زخ المطر؟ ما في فقه في الدين، ما عم يعرف ليه منين البرد عم يجي. هلا اذا كان دابة في البايكة والشباك مفتوح تعرف تغلق الشباك وبتفهم ان البرد جاي من الشباك، ما بتعرف ليش دابة. واذا كان الانسان ما بيعرف شو اسباب البلاء، ما بيعرف كيف يتقي البلاء. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فاذا وعظت فلم تتعظ، قال فاعظوهن واهجروهن في المضاجع، هي مرتبة تانية. ما بصير تهجرها في الغرفة، تنام غرفة وهي بغرفة، تهجرها وسط الفرشة. هي وسط الفرشة بتحرق القلب أكثر، لكن بس بده يكون الرجال رجال. أما إذا كان الرجال بده مصاصة وبده صفيرة وفرفيرة، هذا رجال؟ هذا ما رجال. يا حبيبي الله ما أحلى كلامه، ما أجمل برامجه التربوية والتعليمية. هاي وزارة التربية والتعليم، كون أستاذك الله والمربي الله. فاعظوهن، شو الوعظ؟ الوعظ ترغيبا وترهيب. اذكر الأحاديث التي فيها ترغيب في الطاعة والأحاديث التي فيها تخويف من النشوز والمعصية والمخالفة. إذا ما بتسمع منه يدبرها من قبل ما يطين اسطوحه وقت تنزل المطار. ها؟ اذا بده يطين اسطوحه بقوانين والمطر نازل زخ، حتى الرؤية من متر ما عتنشاف، الطينة بالضبط بتفيد. بدك من تعرف الى الله في الرخاء تعرف الله اليه في الشدة. يا ابني يا حضرتي، المسلمين فقدوا الجامع، فقدوا المسجد. الخير والحضارة والفتوحات والسعادة والعز والعلوم والتاريخ منين اجا للعرب والمسلمين؟ منين اجا؟ من السينمات، من التلفزيونات، اجا من الجامعات، كله اجا من الجامع. لكن الجامع كان مثل جامعنا الان؟ جامعنا من حيث البنيان اقوى من جامعهم. اما من حيث العلم والحكمة، من حيث المعلم والمرشد، من حيث المربي والمزكي، كان مثل ما الله قال لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يلعبوا، فيه رجال يحبون ان يلغوا ويلهوا، فيه رجال يحبون ان يتطهروا، والله يحب المطهرين. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واذا كان ضرب على الوجه، الضرب محرم مطلقا، حتى دابة تضربها على وجهها ما بصير. اما تضرب انسان على وجهه فمن باب اولى. ايش النبي قال؟ لا تضرب الوجه ولا تقبح. لا تقل لا قبحك الله. اذا كان في الاسلام كلمة قبحك الله ما بجوز. وإذا بسب دينها ودين أبوها وجدها وبسب العرش والفرش، هذا مسلم؟ هذا هذا إنسان؟ هذا بني آدم؟ شلون نصيب بني آدم يا ابني؟ منين بده يتعلم؟ منين بده يأخذ الأخلاق؟ منين بده يأخذ التقوى؟ منين بده يأخذ الاستقامة؟ إذا بقلاواتي ما في بصيب بقلاوة؟ إذا كنت درجي ما في ما بكون تمشي حوافة؟ إذا حلاقين ما في ما كل واحد يصير رأسه مثل رأس الغول؟ ها؟ وإذا شيخ ما في شياطين؟ شياطين عاملين حالهم صالحين، شياطين بصورة بشر وبني آدم. اللي بيعملك إنسان هو الشيخ، الشيخ ما لفه ولا جبه ولا دأب ولا شهادة ولا كتب ولا قراءة ولا درس حتى. إذا ما كان مع العلم مع الحكمة مع المعرفة، ما في نور إلهي، ما في تقوى، ما في يعرف كيف يصنع العقول النفوس الأخلاق مخافة الله وخشية الله، وين يا ابن؟ وإذا وجد الشيخ هذا، هذا من سعادة ذلك الجيل، من سعادة ذلك العصر، تلك الأمة إذا عرفت قدره، إذا نهلت من ينبوع حكمته وعلمه ومعرفته، وإذا مروا على الألماس ومروا على الذهب وهم دواب. الدواب إذا مرت على أكواب الذهب ومرت على كوم تبن، أنو المفضل عندها؟ أنو الصحيح عندها؟ إذا جبنا للدواب 50 صدر بقلاوة ونمورة ومخلاية تبن، أنو الفيتامينات وين؟ عند الحمير. والمعادن الثمينة، الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمنغنيز والمدري وين موجودين؟ بالبقلاوة والنمورة والخروف المحشي موجودين، وين؟ بالتبن. وعم يقبل على التبن بعقل لما من غير عقل، بفهم لما من غير فهم، بإدراك لما من غير إدراك، بتفكير لما من غير تفكير. لكن فهم وعقل وتفكير ايش؟ عقل حمار وتفكير حمار. شو خواصك انا على الحمار؟ بيكون عقله عقل بني آدم. فإذا كان بالضرب وما صلح، يقول ستنا في زمن سيدنا عمر أتت امرأة تشكو زوجها إلى عمر، تشكو زوجها إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حكت حكت حكت، فرأى عمر أمر بحبسها، أمر بإيش؟ أمر بحبسها، لكن وين؟ حبسها في محل الزبل، يعني في إيش؟ في البائكة. فلما أصبحت قال جيبوها، جابوها، قال له شلون شفتي حالك؟ قالت له ما نمت نومة أهنى وألز على قلبي من هالليلة. شو ما نمت نومة أحلى على قلبي وألز من إيش؟ هي إذا كان واصل الحالة معها لهالمستوى، شو عاد لازم؟ لازم الطلاق لما ما لازم؟ فإذا هيك هالشكل ما في مانع. واحدة أخرى أتت إلى رسول الله فيما رواه ابن جرير، قال أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا، لا يجمع رأسي ورأسه شيء، إن رأسي ورأسه على مخدة واحدة ما ممكن، إني رفعت جانب الخباء، رفع طرف الخيمة، فرأيته قد أقبل في عدة رجال جاي هو ورفقاته، فإذا هو أشدهم سوادا، ما في وش أسود مثل وشه، وأقصرهم قامة تقصير هيك، وأقبحهم وجها وأقبحهم. فالاختلاط إذا كان وشك مجعلك مثل صبت لك عام وتقصيره وأخلاقك وكذا، وشافت واحد أطول وواحد أحلى وواحد أجمل، وبعدين يعني الاختلاط هو سبب إيش؟ سبب البلاء. فقال زوجها يا رسول الله إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي، قال أنا أعطيها لأد وأحسن ما عندي عندي حديقة أعطيتها يا هند، فإن ردت علي حديقتي خلعت عرق لها. قال ما تقولين؟ قالت نعم وإن شاء زدته. هذا فراء البدوي بإيه؟ بالعباية. شو قالوا؟ قال ما بعبايته، بزؤلعي كمان. قال وإن شاء زدته. قال خذ الحديقة وطلقها. إيش؟ تطليقة. قال وفرق بينهما. وذيك اللي تبع سيدنا عمر حطت بالمزبلة والباكي. قال لها ما وجدت، قالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبسني. فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها. يعني لو تراضيك بالحلقة اللي بإذنها خذ الحلقة وخلص. ايش منها؟ فدائما الطلاق يكون له اسباب، فكل اسباب دائما يكون سببها اما الجهل واما عدم التربية واما سوء الاختيار واما الاختلاط. كم من رجال وازواج افسدوا ازواجهم على انفسهم. جماعة برفقاته، في من رفقاته من كلامه اجمل وحديثه احلى من كلام الزوج، وشكله احلى من شكل الزوج، دماته خفاف اكثر. الزوج تمه مأنتن، هذاك تمه. وبعدين الاختلاط الاختلاط الاختلاط. بعدين نقول زوجتي ايه انتزعت اخلاقها، انتزع دينها. ايه انت افسدتها وانت خربت بيتك وبيتها. فهمت؟ امشي في ظل الشرع، امشي. خبر النبي سأل اصحابه الكرام، قال ما خير صفات المرأة وما خير حالاتها مع زوجها، او يعني حول هذا المعنى. الصحابة سكتوا. قام سيدنا علي للمجلس وراح لبيته، سأل سيدنا فاطمة قال لها شو احسن صفات المرأة واحسن حالاتها؟ قالت ان لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. هيش قال لي قد لا يجمع رأسي ورأسه ابدا. شو السبب؟ هي ما في خطة، هي شوفي. فرجع علي فقال يا رسول الله خير حالات المرأة يعني ما يكون في اختلاط الا فيما لا بد منه. الشرع سمح في الامور اللازمة، لكن ضمن الحدود، ضمن الاخلاق، يكون في تربية، يكون في مناعة، يكون في ايمان، يكون في ايش؟ لا مناعة ولا تقوى ولا اخلاق ولا علم ولا حكمة ولا ايمان، واختلاط وبغير حدود. وبعدين لما تختلف البيوت ولما الاولاد بيشردوا ولما بيصير الشقاء بنقول والله ايش؟ فيا امي هذه ما لها شيء، يا حصلت عليها. وهذه ما لها مربي، يا حصلت عليها. وفي رواية قالت اني لا اطيقه بغضا، وفي رواية قالت يا رسول الله ما اعيب عليه في خلق ولا دين. والله اخلاقه عالية ودينه وتقواه جيدة، ولكن اكره الكفر في الاسلام، ما ارتبه لانه تقصيره. وشه اسود ومجعلة، وشه اسود وقبيح فصيح. فقال صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها. تطليقة تطليقة واحدة. واذا بده يطلق بده يطلق وهي في غير حالة الحيض. الطلاق في الحيض حرام، طلاق بدعي. واذا كانت طاهرة في الطهر بده يكون بطهر ما اقترب منها. اذا اقترب ما بصير يطلق، بده يصبر حتى يخلص الطهر وتحيض وتستقبل الطهر الجديد، ما بيقربها. عند ذلك اذا شاء طلق، طلق طلقة واحدة. مفهوم؟ ففي الحيض ما في طلاق. ليش؟ كثيرا ما الانسان لما بيكون شيء ممنوع منه بصير بزهد فيه. شو ايه؟ ممنوع ممنوع فرد مرة. وإذا كان في طهر قد وطأها فيه فلعلها تكون حامل، وإذا عرف أنه في حمل يجي الولد يصلح بينهم ويكون سبب الوفاق وعدم إيش الطلاق. في أزوأ، في زوء أرفع من الشريعة المحمدية، في قوانين تضمن سعادة الزوجين مثل قوانين القرآن. المسلمين هيك عم يفهموا الطلاق، هيك عم يستعملوا الطلاق. إذا واحد سيارة كبيرة مديها 79 لنضمن حقها 100,000، إذا استعملها لنقل الزبالة، هذا شو يكون هذا؟ ها؟ وإذا كان الشكات صار يلف فيهن حلاوة، شك 100,000 و200,000 وبعدين فلس واقترب بيته، الحق على الشكات لما الحق على عقله اللي عقل المفقود. المسلمين صاروا عار على الإسلام، شوهوا الإسلام، المسلمون ذلوا بتركوا للإسلام، عم يستبدلوا بالإسلام غيره. الشاب المثقف عم يظن أن الإسلام ما عليه المسلمون، ما عليه المسلمون كله ضد وعكس وتخريب وتهديم الإسلام. فلما يرى ما عليه المسلمون يظنه إسلاما عم يزهد، بل عم يحارب بده يخلص. فلا المتدينين أو المنتسبين للإسلام والدين عم يعرفوا يمثل الإسلام التمثيل الصحيح، ولا الشباب اللي اسمه مثقف. شو مثقف؟ لصلنا 30-40 سنة جامعات وكليات، لحد الآن عملنا موتورسيكل، عملنا راديو صغير ترانزيستر اللي قد اصبعه قد كف، عملنا لهلأ نحسن نعمل بلورة كزلوك، على ايه شايفين حالنا؟ شايفين حالنا على ديننا، على اسلامنا، على نبينا، بنسمي لؤي، لؤي شو عمل؟ اما عمر لانه رفع شأن العرب والاسلام منقدم عليه لؤي قحطان، بلغني في ناس سموا حاله ابو لهب، شو ايه؟ الله يجمعه بابو لهب ويجمعه بمن يحب. هذا يعني صار العربي المسلم، العربي المسلم صار قد ما الاستعمار حشاه سموم وكبس وكبس كبس كبس كبس كبس. النبي لو كان كردي ايه منقول والله ما منسمي ولادنا، هلا بيسموا باسم محمد، هلا بيسموا حالة مثقفين او مدري ايش، ما بيسميه عمر حسن، بده اسم العرب في الجاهلية غير الاسلام. شو في ناس سموا لينين، في ناس سموا اسلامين، هذا ابني. صدق رسول الله قد يأتي زمان على العرب ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم. كم أنا نفسركم إيش؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا اللهم هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. واعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا دعيت الفريق صفر عندي الساعة 7. نزيد عندنا عند السفير مشان الجواز اللي قبل الانجليز، خلينا نحن على السفارة مشان ناخذ الجواز. لا نحن اتفقتوا مع السفارة يعني. اذا ما سافرنا، اذا ما سافرنا بكرة ناويين نسافر ان شاء الله. Thank you. لنا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح مرحبا لكم جميعا. بسم الله الرحمن